إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، عباد الله، إن الله عز وجل أمر في كتابه الكريم بأن يتحاكم إلى شريعته، وأن الحكم لله عز وجل، فقد قال الله في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ويقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحاكمية الله عز وجل من خصائصه عز وجل، خصائص ربوبيته وخصائص ألوهيته، بأن يتحاكم إلى الله عز وجل، إلى شريعته وإلى حكمه، وأن يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه شريعة الإسلام، وهو دين الإسلام الذي ارتضاه الله لنا دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن شريعة الله عز وجل فيها الخير والهدى والعدل والإحسان، وهو أعلم عز وجل بمصالح عباده، وهو الذي خلقهم وهو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تزاحم شريعة الله وتزاحم حاكمية الله عز وجل أحكام الطواغيت التي عُبِدَت من دون الله عز وجل من التشريعات والقوانين والآراء والأفكار والأتباع والأمراء والرؤساء، كل ذلك نازعوا حاكمية الله عز وجل. وقد ذكر الله في كتابه الكريم هذه المنازعة، فقال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم: ما عبدناهم؟ قال: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فأحللتموه وحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. يقول الله عز وجل: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إن الكفر بالطاغوت كل ما يعبد من دون الله من متبوع أو معبود أو مطاع وهو راض، طواغيت الأرض الحاكمية التي جعلت غير الله عز وجل، كل ذلك ينبغي ويجب على المسلم أن يكفر به وأن يؤمن بشريعة الله عز وجل حكما عادلا أعلم بمصالح عباده عز وجل. شريعة الله فيها الهدى الكامل والخير الكامل والعدل الكامل والإحسان الكامل، تنازعها شرائع البشر في مثل هذه الأزمان، إذ صار كثير من المسلمين اليوم يؤملون في الشقاء سعادة، ويؤملون في الكفر إيمانا، ويؤملون في الضلال هدى. فتلك الديمقراطية التي فتحوا لها قلوبهم وبلدانهم وأراضيهم تنازع كتاب الله وتنازع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصارت حلمهم الذي يحلمون به وأملهم الذي يؤملونه في مجتمعات ديمقراطية في غيبة تامة، في غيبوبة تامة عن معاني الكفر التي تطلقها وسائل الإعلام. ألا فاعلموا أيها الناس، ألا فاعلموا أيها المسلمون، إن الديمقراطية كفر، وهي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، فلا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أصولها الفاجرة أن الحكم للأغلبية، ضلالا كانوا، مجرمين كانوا، فسقة كانوا، ملحدين كانوا، الحكم عندهم للأغلبية ليس للحق والهدى. يقول الله عز وجل في ذم هذا المسلك القبيح أن يكون الأكثر هم أهل الحق وأن يكون الأكثر هم أهل الهدى. اسمع ماذا يقول ربك: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، تعيرنا أن قليل كرامنا. فقلت لها: إن الكرام قليل. مبدأ الديمقراطية أيها المسلمون قائم على تحكيم الأغلب، وأن القول قول الأكثرين، ولو حكموا بما هو باطل، ولو حكموا بما هو ضلال، فالقول قولهم. إن الديمقراطية قائمة على التعددية وعلى الأحزاب وعلى إنشاء الأحزاب، الكل على حد سواء، كل يشكل حزبا ويدخل به إلى قاعات الاقتراع. فماذا يقول الإسلام عن التعددية وعن الحزبية أيها المسلمون، يا من تفتحون قلوبكم وبلادكم للديمقراطية؟ ماذا يقول؟ يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فرقة واحدة، طائفة واحدة، ناجية منصورة، والباقية هلكا. يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. إن الديمقراطية معناه أن يصير أمر المسلمين سدر مدر أحزاب وطوائف وفرق وجماعات فرقة وشتات. يأتي هذا العلماني الذي يفصل دين الله عن دولته ويشكل حزبا مرموقا محميا بالقانون، وإذا صار أكثر الناس إليه فإن المسلمين سيتحاكمون إلى العلمانية. ويأتي هذا ليبرالي، ويأتي آخر اشتراكي، الكل يحمى بديمقراطية الغرب الكافر. لا يستطيع أحد أن يقول لهم إنكم مبطلون، هم على حد السواء، مع حزب علماني، مع حزب ليبرالي، مع حزب إسلامي. والله عز وجل فاضل بين عباده، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ويقول الله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ الديمقراطية قائمة على الحريات، على حرية الاعتقاد، على حرية الأخلاق والسلوك. حرية الاعتقاد، فلتعتقد ما شئت والقانون يحميك. كن نصرانية، كن يهودية، كن مجوسية، كن بوذية، فإن الديمقراطية تحمي عقيدتك. هذه الديمقراطية التي تفرح بها أيها الغافل، فإن قوانين الديمقراطية تحمي حرية الاعتقاد ويدعو إلى عقيدته بكل جرأة ووقاحة. هذه هي الديمقراطية التي فتحوا لها أبوابهم. إن الديمقراطية كفر، علموا المسلمين دينهم، لا تغشوا المسلمين، لا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، لا تلبسوا الحق بالباطل. فصار اليوم كثير من المسلمين يريد ديمقراطية ويفهم أنها حرية مطلقة، افعل ما شئت. حرية الأخلاق بأن تقع في الموبقات والمهلكات وقانون الديمقراطية يحميك. أي إسلام هذا؟ أي توحيد لله عز وجل هذا؟ أي انقياد لشريعة الله وأنت تقبل هذا الكفر؟ ومن أجل أن يرسخوها جعلوا لها هذه الانتخابات التي هي ليست من الإسلام في شيء، إنها بدع وضلالات وتشبه بأعداء الإسلام، ومن تشبه بقوم فإنه منهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن القوم إلا هم. ولقد صدق ربنا إذ يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لماذا تلهثون وراء الغرب؟ لماذا تلهثون وراء سياساتهم الكافرة؟ أليس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهدى؟ أين هو الانتخاب؟ هل فعله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل فعله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ هل فعله عمر؟ إنما رجع عمر في الخلافة بعده إلى أهل الحل والعقد، وهم ستة من المبشرين بالجنة. إنه رجوع إلى أهل الحل والعقد من العلماء والفضلاء، لأن يفتح الباب لكل من هب ودرج. صار الفاجر له قول، وصارت المرأة الفاسقة لها رأي، وصار القبور الضال له رأي، وصار المفكر الملحد له رأي، وكل يتكلم في الإسلام. أي دين هذا؟ أي سياسة شرعية هذه؟ إن الانتخابات التي الآن يدعى إليها ليست من الإسلام، بل هي من طرق اليهود والنصارى ومن وسائلهم من أجل أن يضيع الحق، من أجل أن يضيع الهدى. هل لك يا من دخلت إلى مجلس النواب أن تنكر على العلماني؟ هل لك أن تنكر على القبور؟ هل لك أن تنكر على الاشتراك؟ لا، إن لك قسما ستقسم به على احترام الرأي الآخر، سيضيع الولاء والبراء. أيها الإسلاميون، سيضيع الولاء والبراء. أيها الإسلاميون، سيكون غرضكم اليوم أن تجمعوا وتكثروا الأتباع ولو على حساب عقيدتهم، ستكثرون الأتباع بأطباع دنيوية وبوعود كاذبة، تمنونهم وتعطونهم الأموال في حملات انتخابية، ولتبقى على بدعتك لا يضر، ولتبقى على دعاء الأموات لا يضر، ولتبقى على علمانيتك لا يضر. أين الولاء والبراء؟ قوام الإسلام، أين الولاء والبراء؟ روح الإسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. أيها المسلمون، كأنه لا خلاص لكم إلا بديمقراطية الغرب الكافر. أين الشورى في الإسلام؟ لماذا لا تجمعوا أهل الحل والعقد من العلماء والفضلاء والرفعاء والخبراء كي يختاروا ولي أمر المسلمين، ويختاروا من ينوبه أيضا، دون حاجة إلى أن نفسد على المسلمين دينهم؟ من الذي فرض عليكم الديمقراطية؟ لماذا لا تعتزوا بدينكم؟ لماذا لا تراجعوا دينكم؟ انظروا حواليكم، انظروا إلى الذين خاضوا الانتخابات في دول قريبة، لقد تنازلوا عن دينهم، لقد تنازلوا عن دينهم، لقد أضاعوا هويتهم من أجل أن يصلوا إلى الكرسي. أف لهذه الكراسي التي يضيع من أجلها الدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض عليه الملك، لو أردت ملكا ملكناك. أبى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه علم أن الناس بحاجة إلى عقيدة صحيحة، وأن الناس بحاجة إلى تربية صحيحة، وإن الناس بحاجة إلى أن يفهموا الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فروا من تعليم المسلمين وصاروا سياسيين، بل أسوأ من هذا، صاروا ملبسين. الديمقراطية نفهمها بمعنى الإسلام، ملبس. الديمقراطية عند أهلها هي حكم الشعب، والشعب صاحب السلطة، لا تلبس. والديمقراطية اصطلاح واضح عند أهله، فإذا أطلقت عرف أن المراد حاكمية الشعب. فأي إسلام تريد أن تلصقه بالديمقراطية؟ لما قال اليهود، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقول راعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة عند اليهود بمعنى سيء أي شريرنا، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فغير ربنا عز وجل هذه اللفظة لما تحتمله من معنى سيء. ليتهم سكتوا، ليتهم صمتوا إذ عجزوا على أن يقولوا قولة الحق، إنهم صاروا يلبسون وجعلوا الانتخابات التي وفدت علينا من دول الكفر جعلوها شورى. ما هذا الهراء؟ الشورى هي لأهل الحل والعقد، من العلماء، من الفضلاء، لا من الفجار، لا من الضلال، لا من النساء. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكم يحصل من الشرور في دعوة الشر هذه. والشورى من الله عز وجل القائل وأمرهم شورى بينهم. أما الديمقراطية والانتخابات فهي من دول الكفر، والشورى أيضا ليست في كل الأحوال وليست في كل المقامات، فإنه إذا كان هناك نص ظاهر، آية أو حديث، فلا شورى في هذا، إنما في بعض المقامات التي تحتاج إلى أن يتشاور مع أهل الحل والعقد. لماذا الآن لا تختارون من بلدنا هذه أناسا من أهل الحل والعقد، من العلماء، من الفضلاء، من الرفعاء، يختار ولي أمر المسلمين، وارموا على أهل الكفر ديمقراطياتهم، وألقوا عليهم انتخاباتهم، واسعدوا جميعا بالإسلام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة في الله، إن أمر الديمقراطية التي يتنادى بها المسلمون اليوم أمرها عظيم وخطرها عظيم، فهي في بلدان الكفر جرت عليهم الويلات وجرت عليهم الفتن، وهي تجر على بلاد الإسلام اليوم الفتن. غابت معالم الإسلام، وغاب الولاء والبراء، وغاب الحق من الباطل، وصار كثير ممن يلبسون لباس العلم، ومع هذا صاروا ممن يلبسون على الناس، يلبسون على الناس أمر دينهم، فجعلوا الديمقراطية إسلامية، وجعلوا الديمقراطية شورى، وجعلوا الانتخابات شورى، في تلبيس عظيم بين الحق والباطل. فاحذر أيها المسلم، احذر أيها المسلم أن تفسد عليك دينك أو أن تفسد عليك عقيدتك وتمسك بالحق، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إن أول من يسقط بين عينيه أمر الإسلاميين هم أولئك العلمانيون والليبراليون، إذ رأوهم قد خضعوا إليهم وشاركوهم في التحاكم إلى الطاغوت وإلى الدستور وإلى القانون لم يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت أيها الإسلامي هل ستدخل على أنك صاحب الحق وتتكلم بالحق وتعترض على من واجه الحق، أم أنك ستدخل كأنك لم ترى ولم تسمع والحكم هو للأغلبية؟ ستقسم على هذا، ستقسم على هذا، وستسلم لهذا شئت أم أبيت. إنها ديمقراطية الغرب تذلكم لا تكرمكم، تسقطكم لا ترفعكم. إنها ديمقراطية الغرب الكافر. يا من تركتم شريعة الله، كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما لم تهبوا جميعا فتطالبوا بشريعة الله وبالشورى لأهل الحل والعقد يختارون ولاة أمر المسلمين؟ لماذا لم تفعلوا هذا؟ لماذا سلمتم وخضعتم وكأنها من السماء، وكأنها وحي من السماء؟ فيا أيها الناس، يا أيها المسلمون، احذروا من الخداع، احذروا من الكذب، ولو كان صاحبه ممن ينتسب إلى العلم، فإنه قد كثر التلبيس وكثرت المواقف، فتارة الديمقراطية كفر وأخرى صارت شورى، باطل وكذب وزور، وتارة هدم القباب من الدين، هدم الأضرحة والقباب من الدين، وتارة فعل الخوارج. ما هذا؟ ما هذا؟ أي علم راسخ وأي ثبات في المواقف؟ فاحذر أيها المسلم، احذر أيها المسلم، وتمسك بدينك وعض عليه بناجديك، وستعلم حقيقة الأمور بأنها فقاقيع صابون لا حقيقة لها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على الخير والهدى، وأن يجعل بلادنا بلادا تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ادفع عنا وعن إخواننا وعن بلادنا كل سوء ومكروه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.